الدرس الخامس والعشرون من دروس المنتخب، ووصلنا إلى التقييد بغير الشرط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الدرس الخامس والعشرون من دروس المنتخب، ووصلنا إلى التقييد بغير الشرط. والدرس الذي سبق هو التقييد بالشرط، وأدوات الشرط على قسمين: أدوات عاملة وأدوات غير عاملة. والذي يهمنا في باب التقييد بالشرط هو أمران اثنان. ما هما هذان الأمران؟ أو ثلاثة أمور: إن وإذا ولو. إن تقال في مقام الأمر المستحيل أو البعيد مناله، وإذا على العكس من ذلك في الأمر المتحقق أو القريب. وكنا ذكرنا في الحاشية أبياتا من النونية لابن القيم، والتي تسمى بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. يقول ابن القيم رحمه الله: لا يشتهي ولدا بها ولو اشتهاه لكان ذاك محقق الإمكان. وروى هشام لابنه عن عامر عن نادي عن سعد بن سنان: إن المنعم بالجنان إذا اشتهى الولد الذي هو نسخة الإنسان. فالحمل ثم الوضع ثم السن في فرد من الساعات في الأزمان. إسناده عندي صحيح قد رواه الترمذي وأحمد الشيباني. ورجال ذا الإسناد محتج بهم في مسلم وهم أولو إتقان. لكن غريب ما له من شاهد فرد بذا الإسناد ليس بثاني. لولا حديث أبي رزين كان ذاك النص يقرب منه في التبيان. ولذاك أوله ابن إبراهيم بالشرط الذي هو منتفي الوجدان. وبذاك رام الجمع بين حديثه وأبي رزين وهو ذو إمكان. هذا وفي تأويله نظر، فإن إذا لتحقيق وذي إتقان. ولربما جاءت لغير تحقق، والعكس في إن ذاك وضع لسان. هذا هو موضع الشاهد في قوله هذا وفي تأويله نظر، فإن إذا لتحقيق وذي إتقان. ولربما جاءت لغير تحقق، والعكس في إن ذاك وضع لسان، أي وضع اللسان العربي. قال المؤلف غفر الله له: التقييد بغير الشرط. أما التقييد بغير الشرط فقد ذكروا منه النعت والعطف والتوكيد والبدل وضمير الفصل والنواسخ، وكلها لا صلة لها بالبلاغة، فلم يزيدوا على ما ذكره النحاة. ومثل ما هذا حاله لا يستحق أن يقحم في البلاغة وفي علم المعاني بالذات، فالتعويل في مثل هذا على ما ذكره النحاة فمثلا ذكروا التقييد بالنعت وأنه يفيد التخصيص أو الإيضاح، وهذا عائد إلى أصل المنعوت. فإذا قلت جاءني رجل كريم، فمن السهولة بمكان أن نعلم أن الذي جاءك كريم لا بخيل. وكذا زارني الصديق الوفي للإيضاح، ويكون في المعرفة. التقييد بالنعت يفيد التخصيص أو الإيضاح. مثال التخصيص أن تقول جاءني رجل كريم، يعني الذي جاءني رجل موصوف بالكرم. ومجرد أن تقول كريم تكون قد نفيت إيش؟ البخل. وهكذا يفيد أيضا الإيضاح قولك زارني الصديق الوفي، هذا من باب الإيضاح ويكون في المعارف. إذا جئت بالصفة معرفة فتفيد الإيضاح ولا تفيد التخصيص. قال وكذا العطف بقسميه البيان والنسق. من البيان أقسم بالله أبو حفص عمر، موضع الشاهد أبو حفص عمر، عمر عطف بيان. قال وهو من شواهد ابن عقيل رحمه الله. ما معنى من شواهد ابن عقيل؟ يعني هذا المثل من شواهد التي استشهد بها ابن عقيل في شرحه لألفية ابن مالك. وقول الله تعالى من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، موضع الشاهد صديد، عطف بيان، بيان للماء. ومن النسق قولك يحشر الله الجن والإنس والأبرار والفجار يوم القيامة، موضع الشاهد كلمة الجن والإنس والأبرار والفجار، كل هذه من عطف النسق. فالإنس معطوف على الجن، والفجار معطوف على الأبرار، وهكذا. وتارة تقول جاء العالم لا الطالب، وأخرى تقول جاء الشيخ بل التلميذ، تكون بل هنا للإضرار. وثالثة تقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لقصد التنويع، لا تؤاخذنا سواء حصل منا النسيان أو الخطأ، وليس هذا لمجرد الشك وإنما هو للتنويع. وهكذا للشك تأتي وللتخيير، نعم كلمة أو تأتي للشك وتأتي للتخيير. مثالها مع الشك، من يأتي بمثال مع الشك؟ جاء زيد أو عمر. ومثالها مع التخيير أدرس النحو أو البلاغة، ويمثلون في علم النحو بماذا؟ ينكح هندا أو أختها، أنت مخير، لكن الجامع لا يمكن، لا يمكن أن يكون هذا للتنويع ولا يمكن أن يكون هذا للشك، لكن يكون للتخيير. اختر إحداهن، لأن الجمع بين الأختين مما حرم الله. قال التوكيد، قال ولا تعد فائدته من تقرير المعنى في ذهن السامع. التوكيد يفيد تقرير المعنى في ذهن السامع. قال الرب سبحانه اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، موضع الشاهد أنت، مع أنه لو قال له اذهب وأخوك لفهم أنه المراد أنه سيذهب هو وأخوه، لكن قرر المعنى وأتى به مؤكدا فقال أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. في شأن من هذه الآية؟ موسى وهارون. قال البدل وهو على أربعة أقسام، وبعضهم يجعلها أكثر. بدل الكل يسمونه بدل الكل من الكل، وسماه ابن مالك في الألفية بدل المطابقة، لأنه يوهم أن هناك أبعاد وأجزاء، وهذا الاسم أدق. إذن بدل المطابقة هو أدق من قولهم بدل الكل، لأن قولهم بدل الكل يوهم أن هناك أبعاد وأجزاء. والذين لا يدعون، طيب قال وهذا الاسم أدق، قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، أي الموضع الشاهد يضاعف له العذاب، بدل من ماذا؟ من أثاما. أذكر مثال آخر على بدل المطابقة أو بدل الكل. أحسنت، بارك الله فيك. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الصراط المستقيم هو نفسه صراط الذين أنعم الله عليه. قال بدل البعض، قال الله تعالى ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم، موضع الشاهد قلبه، بدل من ماذا؟ هو بعض من الإنسان، بعض من الإنسان، وليس عنه آثم قلبه فقط بل هو نفسه آثم. فقوله قلبه بدل من الضمير في إنه، بدل من الضمير في إنه. قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. فنصفه بدل بعض من الليل. قال بدل الاشتمام كقول الله تعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. والشاهد أن يفتنهم بدل من فرعون. وهذا كثير في الكتاب والسنة. قال بدل الغلط وهذا مما لا يوجد له مثال في القرآن والسنة، ولكن مثاله رأيت أسدا حمارا، أي بل رأيت حمارا، يمكن استغنى عن كلمة بل، أي رأيت حمارا. فحصل غلط، أردت أن تقول رأيت حمارا فقلت أسدا، ثم شعرت أنك غلطت فقلت حمارا، فيكون هذا بدل الغلط. لماذا قلنا في بدل الغلط هذا مما لا يوجد له مثال في القرآن والسنة؟ لماذا قلنا هذا؟ لأن القرآن والسنة ليس فيهما غلط محكم. الغلط يعتري الإنسان الغير المعصوم، أما المعصوم فليس فيه غلط. إذن هذا هو التقييد بالنعت والعطف والتوكيد والبدل. التقييد بالنواسخ، وهذا كما قدمنا على حسب معاني ألفاظ النواسخ كالاستمرار والتجدد أو الحال أو المضي أو التوكيد والتمني والظن وغيرها مما قد علمته من معاني النواسخ، مما لا فائدة في ذكرها هنا والله أعلم. التقييد بالنواسخ سيكون على حسب معنى ذلك المقيد، فمنها ما يفيد التجدد والاستمرار، ومنها ما يفيد المضي، ومنها ما يفيد الحال ونحو ذلك، منها ما يفيد التوكيد كإن وأن، ومنها ما يفيد الظن ظننت. قال التقييد بضمير الفصل وله فوائد وأغراض، منها التخصيص. خذ مثالا قول الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما هو الشاهد؟ هو ضمير الفصل، هذا يفيد التخصيص. إن الله هو الرزاق أي لا غيره، لا غيره. انظر كيف أفادنا هذا الضمير، أفادنا تخصيصا بأن الرزق من الله سبحانه وتعالى وأنه هو. قال تأكيد التخصيص، يكون قد فهم التخصيص لكن يؤكده. قول الله تعالى، قال منه قول الله تعالى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. أين موضع الشاهد؟ ألا إن الله هو الغفور الرحيم. التخصيص حصل بإن الله يعني ليس غيره، ثم أتى بضمير الفصل هو ليؤكد التخصيص. وقوله تعالى والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. النون هنا خصص إن الله أي ليس غيره، فجاء ضمير الفصل فزاده توكيدا. قال تمييز الخبر عن الصفة، ومما تقدم معنا أنه أحيانا يكون في الكلمة وجهان، قد تعرب خبرا وقد تعرب صفة، إلا أن تقديم الخبر الذي هو ركن من أركان الجملة أولى، لأن الصفة تكون فضلة في الجملة. وجميع الأمثلة السابقة في تأكيد التخصيص تصح في هذا الباب، تمييز الخبر عن الصفة. إن الله هو الغفور الرحيم، ألا لو قلنا إن الله غفور رحيم، قد تكون غفور هنا صفة للفظ الجلالة. ولما أتى بالضمير ميزه ولم يحتمل سوى الخبرية، هو الغفور مبتدأ الخبر.